فيك في قلبي ملوش حدود يا قمر يا عالي وسط النجوم يا بدر هالي وسط الغيوم يا قمر يا عالي وسط النجوم يا بدر هالي وسط الغيوم يا قلب قلبي يا نور عيوني يا جرح نازف في ليل شكوني يا قلب قلبي يا نور عيوني يا جرح نازف وبين ضلوعي رسمك أنا وبين ضلوعي رسمك أنا من غير وجودك غاب الحنين وشمع ليلي قايد حزين من غير وجودك غاب الحنين ده فرح قلبي بين ايديك فرحي وحياة عينيك فرح قلبي بين ايديك فرحي وحياة عينيك واشتريه من نار عذاب وده الألم بس اللي ناب واشتريه من نار عذاب وده الألم بس اللي دام حب قلبك وانشغلبه واللي حبك بخت قلبه حب قلبك وانشغلبه واللي حبك بخت قلبه فرحيه وحياة عينيكي فرحيه وحياة عينيكي من غير وجودك ماليش وجود حبك في قلبي ملوش حدود من غير وجودك ماليش وجود حبك في قلبي ملوش حدود يا قمر يا عالي وسط النجوم يا بدر هالي وسط الغيوم يا قمر يا عالي وسط النجوم يا بدر هالي وسط الغيوم يا قلب قلبي يا نور عيوني يا جرح نازف في ليل شكوني يا قلب قلبي يا نور عيوني يا جرح نازف في ليل شكوني وبين ضلوعي رسمك أنا وبين ضلوعي رسمك أنا شمس عمري راح تغيب والصلاة والضباب يرسموا أحلى حبيب والقمر لو جه عليا أنسى بيه كل الأسية ده القمر لو جه عليا أنسى بيه كل الأسية وافتكر لحظة لقانا وانسى انك مش معانا وافتكر لحظة لقانا وانسى انك مش معانا واقول يا صبر صبرني يا حب الحبيبي ما عليه ملامة واقول يا صبر صبرني يا حب الحبيبي ما عليه ملامة يا صبر صبرني يا ميام حبي الحبيبي ما عليه ملام واقول يا صبر صبرني يا ما حبي الحبيبي ما عليه ملام واقول يا صبر صبرني يا